ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا معكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة بمسجد التوحيد، ولا زلنا بحول الله وطوله ومدده نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة، ألا وهو الإيمان بالكتب. وتكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن معنى الإيمان بالكتب، وقلنا بأنه يجب على كل مؤمن أن يؤمن بما ذكره الله جل وعلا تفصيلا وإجمالا. فنحن نؤمن بالكتب على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل الذي ذكره الله عز وجل لنا في قرآنه كما بينا. ثم بينت في المحاضرة الماضية أن الكتب التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها هي الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله. ثم ذكرت أن الكتب الآن فيما عدا القرآن قد حرفها أهلها، كما قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وكما قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى آخر الآيات. وبينا أن التوراة بعهدها القديم بأسفارها الخمسة، وأن العهد الجديد كذلك قد حرفه اليهود، وفصلنا ذلك في المحاضرة الماضية. وأود الليلة إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة فقط أن أبين كذلك أن النصارى قد حرفوا الإنجيل، الكتاب الذي أنزله الله على عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لأنتهي من تحريف اليهود والنصارى، ولأتكلم بعد ذلك في محاضرتين إن شاء الله تعالى عن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عن المعجزة الخالدة الباقية، عن القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العظمى التي ستظل تتحدى، ولا زال التحدي قائما إلى يوم القيامة، أن هذا القرآن لم تحذف منه آية ولم تتغير فيه كلمة ولم يتبدل منه حرف، وذلك لأن الله وكل التوراة والإنجيل للعلماء والرهبان فغيروا وبدلوا وحرفوا، ولكن الله جل وعلا هو الذي تولى حفظ القرآن. وما حفظ الله شيئا استطاعت له الدنيا أن تضيعه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنا الليلة إن شاء الله تعالى أتكلم عن تحريف النصارى للإنجيل، للكتاب الذي نزله الله على عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وبداية لك أن تتصور أن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى كان إنجيلا واحدا. خذ أقل عدد من الأناجيل المعترف بها اليوم، ستقف على كم إنجيل؟ أربعة: إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. دعك من إنجيل برنابا، لأن إنجيل برنابا هم لا يعترفون به كما سأبين الآن، لأن إنجيل برنابا هو الإنجيل الذي بين ألوهية الله ونبوة عيسى فاستبعدوه. فنقول لك من أول المحاضرة، لك أن تعلم يقينا قدر هذا التحريف إذا علمت أن الإنجيل الذي نزله الله على عيسى كان إنجيلا واحدا. أما أناجيل اليوم المعترف بها فهي أربعة. هذا دليل عملي على حجم وقدر التحريف والمغالطة. فالنصرانية، وهذا هو المسمى الصحيح، وهناك من أهل العلم من يقول المسيحية، والمسيحية يراد بها النصرانية، هم يريدون بهذا اللفظ النصراني، لكنهم يذكرون لفظ المسيحية ولا يفطن المسلم العادي إلى ما وراء هذا الاسم. فالمسيحيون هم الموحدون على دين عيسى عليه السلام. لابد أن تنتبه لهذا الفارق. المسيحية نسبة إلى المسيح عليه السلام، هم الذين ينتسبون إلى نبي الله عيسى، إلى المسيح. وهؤلاء الذين ماتوا على دين المسيح من أهل التوحيد، من أهل الجنان، لا فرق بينهم وبين من آمن الآن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما النصرانية فهو المسمى الصحيح الذي ذكر في القرآن والسنة. النصرانية هو المسمى الصحيح لأهل الكتاب من النصارى الذين قالوا إن نصارى، وكذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نصارى نجران. فلفظ النصارى هو اللفظ الصحيح الذي ثبت في القرآن والسنة. والنصرانية يا إخوة بهذا المعنى في الأصل دين أنزله الله على نبي الله عيسى يدعو إلى وحدانية الله جل وعلا. إذن النصرانية في أصلها دين منزل من السماء، من الله سبحانه وتعالى على نبي الله عيسى. كتابها الإنجيل، يجب على كل مؤمن بالله أن يؤمن بهذا النبي، بنبي الله عيسى، وأن يؤمن بكتابه الإنجيل الذي أنزله الله عليه. إذن الإيمان بعيسى والإيمان بالإنجيل ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمانك يا من وحدت الله وآمنت بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمنت بالإنجيل المنزل على نبي الله عيسى، وآمنت بنبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. النصرانية إذن في عهد عيسى عليه السلام في طورها الأول دين توحيد، واضح؟ يبقى النصرانية إذن في طورها الأول على عهد عيسى دين توحيد يدعو إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وأنصار عيسى في هذا الطور الأول ممن آمنوا به واتبعوه هم أهل توحيد وأهل جنة. من مات على دين عيسى فهو من أهل التوحيد ومن أهل الجنة. الطور الثاني استمر قرابة نصف قرن. هذا الطور كان عبارة عن حملات ضارية جدا من اليهود على أتباع المسيح عليه السلام من المؤمنين بدينه الموحدين لرب العالمين. يبقى الطور الثاني من أطوار النصرانية كان يمثل مرحلة الاضطهاد القاسية للمتبعين لدين نبي الله عيسى على أيدي من؟ اليهود. الطور الثالث يبدأ في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، وهو عهد كتابة الأناجيل الضالة المحرفة المبتدعة. يبقى ده الطور الثالث، يبدأ من النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، وهو الذي كتبت فيه الأناجيل المحرفة كما سأبين لكم الآن. والأناجيل كتبت من كتاب لا يمتون إلى المسيح، وهي عبارة عن اجتهادات وأقوال لا تمت إلى وحي الله المنزل بصلة في الغالب. الطور الرابع وهو أخطر أطوار النصرانية يبدأ بالتجمع النصراني الكبير الذي عقده الملك قسطنطين، وهذا كان ملكا للرومان وكان على اليهودية ثم تنصر. هذا الملك عقد مجتمعا شهيرا يسمى بمجتمع نيقية، كان سنة 325 ميلادي، يعني بعد ميلاد المسيح بكم سنة؟ ب325 سنة. تدبر هذا، اول مجتمع للنصارى كان سنة 325 مجتمع نيقية بقيادة الملك قسطنطين، وجمع فيه حوالي 300 عالم من علماء النصرانية من القساوسة الكبار من بقاع الارض عشان يختاروا اناجيل من بين الكم الهائل اللي موجود للاناجيل. قالوا عايزين نرشد المسألة شوية، بلاش الكم الكبير من الاناجيل ده، ونجمع الاناجيل في اقل عدد ممكن. فهذا التجمع اختاروا فيه الاناجيل الاربعة بصورة مضحكة جدا، كم كبير من الاناجيل عاوزين يختاروا منها مجموعة قليلة. فعملوا ايه؟ تجمع هذا العدد الكبير، وضعوا كل الكميات او كل الاناجيل المكتوبة تحت طاولة في كنيسة او في هذا المكان الذين تجمعوا فيه. هذه الطاولة قالوا اسمها طاولة العشاء المقدس، قالوا هنحط تحتها الاناجيل. الاناجيل اللي تمط وتقفز على سطح الطاولة يبقى هي اللي صح، واللي يفضل تحت مرمي يبقى ده باطل ما نعترفش به. هل تتصور؟ هل تتصور ان تقرر عقيدة بمثل هذا الشكل؟ هذا يعني هذا كلامهم، تاريخهم مكتوب. وضعوا كل الاناجيل تحت الطاولة اللي تسمى بطاولة العشاء المقدس، وقفزت اربعة اناجيل فقط فوق الطاولة. ازاي؟ انا برضو ما عرفتش دي يعني خالص، عدت لف شمال يمين عشان يعني قفزت ازاي طلعت ازاي انا ما عرفتش. المهم عرفت ان في اربع اناجيل بقت فوق الطاولة. ايه هي دي؟ متى وبرنابة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، الاناجيل الاربعة. بعد ما طلعت قالوا بس هي دي تبقى الاناجيل الحق، وكل الاكوان دي من الاناجيل باطلة ولا يعترب من الان. واصدر قسطنطين اللي هو الملك ده فرمانا ملكيا بحرق جميع الاناجيل وباعدام كل من يعتنق غير هذه، غير ما في هذه الاناجيل الايه الاربع. هل تتصور هذا؟ يعني دي اول خطوة على الطريق. هذه الاناجيل الاربعة تعتبر بمثابة القطب والعماد في النصرانية، فهي التي تشكل معتقدهم كله. هي كما ذكرت انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا وانجيل يوحنا بإيجاز شديد جدا، لان ما يهمنيش التطويل في الجانب ده، انا يهمني في تأصيل التحريف العقدي، يهمني يهمني ان اوصل لكم يعني التحريف العقدي عند هؤلاء. فبإيجاز شديد جدا تعرف على التحريف او على صورة مبسطة لهذه الاناجيل عشان تعرف انت بتدرس ايه. اول انجيل اللي هو انجيل متى يوصف هذا الانجيل بانه يشغل المكانة الاولى بين الاناجيل الاربع. يبقى انجيل متى بيمثل عند النصارى المكانة الايه الاولى بين الاناجيل الاربع في ترتيب تقديم كتب العهد القديم، في ترتيب تقديم كتب العهد القديم. وهذا مثبت عندهم لان هذا الانجيل في صورة ما ليس الا امتدادا للعهد القديم، انه قد كتب ليعرف بان عيسى عليه السلام يكمل او يكمل تاريخ بني اسرائيل. كما يصف هذا موريس بوكاي في كتابه القيم التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. يقول لذلك فقد كتب متى إنجيله، خلي بالك كتب متى إنجيله، يبقى مين اللي كتب متى؟ مش مين؟ مش عيسى. أو لم يمل عيسى متى أن يكتب كما كان يملي النبي أصحابه أن يكتبوا القرآن. يقول لذلك فقد كتب متى إنجيله بالعبرانية ليبشر اليهود بالمسيحي. أما عن تاريخ كتابة إنجيل متى ومدى صحة نسبة الإنجيل حتى إلى متى، يعني حتى في شك في أن هذا الإنجيل ينسب إلى متى ذاته مش إلى عيسى، خلي بالك من الكلام، فإن بعض العلماء والنقاد يميلون إلى القول بأن هذا الإنجيل من تأليف أتباع متى، وأكثر العلماء يرجعون به إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين عامي 85 و90. كذلك يقرر هذه الحقيقة الكاهن جيمس كيلسي، يقول إن التعاليم القديمة تعزو هذا الإنجيل إلى الحواري متى. طبعا الحواري يعني من تلاميذ مين؟ المسيح عليه السلام. فبيقول إن التعاليم القديمة تعزو هذا الإنجيل إلى الحواري متى. خلي بالك ده كلامهم اهو، كلامهم هم، كلام علمائهم ممن يعني أنصفوا الحق وأنصفوا عقولهم قبل أن ينصفوا الحق والحقيقة. قال إن التعاليم القديمة تعزو هذه الأناجيل إلى الحواري متى، هذا ما يقوله الناس، لكن العلماء في عصرنا الحاضر يرفض معظمهم وجهة النظر هذه. هذا كلام الكاهن جيمس كيلسي، وربما يعتمد في ذلك على ما راه بعض الباحثين المسيحيين أن الجزء الذي ألفه متى الحواري ضاع في زمانه، وأن ما بين أيدينا الآن لن يصرح مؤلفه أي متى بأنه هو الذي ألفه وكتبه، حتى لو صرح بأنه هو اللي ألفه يبقى هذا إنجيل وحي من عند الله. لذلك تساءل أستاذ أحمد ديدات ويقول فإذا لم ينسب هذا الكتاب إنجيل متى إلى متى، فكيف نقبله كلاما لله؟ كلام دقيق جدا. إذا لم ينسب حتى الكلام ده إلى متى باعتبار أنه من حواري المسيح، فكيف يعني مصدق بأن هذا الإنجيل من كلام الله تبارك وتعالى؟ وهو يستند في نفي نسبة الكتاب إلى متى إلى رأي أستاذ كبير جدا في عالم اللاهوت بالكنيسة الإنجليزية يسمى فيليبس، مشهور جدا الرجل ده في عالم اللاهوت والنسوت. بيقول ايه؟ بيقول لقد اعتمد الكاتب اللي هو اللي كتب انجيل متى، ودي عبارة خطرة جدا هنهي الكلام على الانجيل ده، لان بقول لك ما يهمنيش ان انا اطول في المسائل دي وما بحبش حال الكلام ده، بعد ما عملنا 46 جمعة تفسير سورة مريم يعني الحقيقة بعد ذلك لو استقبلت من امري ما استدبرت ما بذلت هذا الجهد الطويل في هذا الكم الكبير. مسألة تلخص الباطل يلخص في وقت قليل، وتدعيم الحق هو الذي يجب ان نعيش فيه العمر كله. هذا هو ما اهتديت إليه أخيرا. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجر هذا الوقت والجهد الذي بذلناه في السنوات الماضية. يقول هذا الأستاذ المشهور فيليبس اللي هو عالم في اللاهوت بالكنيسة الإنجليزية، بيقول لقد اعتمد الكاتب على اسمع دي على المصادر الغامضة. لقد اعتمد الكاتب يعني اللي كتب إنجيل إيه؟ متى. لقد اعتمد الكاتب على المصادر الغامضة التي ربما كانت مجموعة من التراث الشفهي. ايش رايك العبارة دي؟ لقد اعتمد الكاتب على المصادر الغامضة التي ربما كانت مجموعة من التراث الشفهي. واضح؟ يبقى هذا يعني مختصر كده عن انجيل متى. طبعا لو عشنا مع المضمون وجبنا فقرات من الاناجيل، مضمون الاناجيل هتستفرد. صحيح والله العظيم فقرات جنسية، يعني انا بقيت خايف وانا بقرأ هذه الفقرات ان اي حد من اهل البيت معايا يقرأها، ورب الكعبة خايف ان الزوجة تيجي جنبي تقرأ الكلام ده، اقذر من اخطر كلام في كتاب جنسي من الكتب السوداء اللي طلع في الاسواق، كلام خطير جدا. زي اعجبتني عبارة احمد ديداف جيمس واجر لما وقف معه عند فقرة من هذه الفقرات الجنسية في الكتاب المقدس، هكذا وقال له ايه؟ يعني قال له اسألك لو اردت ان تقرأ على ابنتك قصة حمل مريم بعيسى هل تقرأها عليها من الكتاب المقدس ام من القرآن؟ قال من القرآن. احتراما للحق بس مش ايمانا بالحق، لا، انصافا وتجردا في مسألة البحث من القرآن. لان شوف قصة حمل مريم في القرآن ازاي، قمة الادب، قمة السمو، قمة الجمال. واحنا بنرد بالقصص القرآني على العلمانيين المجرمين من كتاب القصة الواقعية الان الذين يعزفون على وتر الجنس والدعارة والعنف والاثارة. قول لك لابد في القصة من الحبكة الفنية، الحبكة الفنية. يعني يقرأ مثلا على طلاب كلية الاعلام او كلية الاداب قصة لأديب لنجيب محفوظ زي مثلا البداية والنهاية مثلا، وبعدين يجي الطالب مسكين في سن خطيرة جدا، سن مراهقة، ويجي يقرأ فصول القصة، قمة التجسيد الجنسي لأعرى اللحظات بين رجل وامرأة في الحرام، قمة التجسيد. شاب جالس دماء تفر في ذهني وعقله، بل ورب الكعبة لا أنسى أن شابا كان زميلا لي في الدراسة دخل علي ليلة وكنت إماما للمسجد في المدينة الجامعية، دخل علي وهو يبكي وكان ملتزما مواظبا على صلاة الفجر من إخواننا في أسكندرية. لماذا تبكي يا أخي؟ قال يا شيخ أنت قرأت الكلام ده؟ فأنا أقرأ، فقرأت كلاما يحرك العباد الزهاد، أنا بشر. قلت وماذا صنعت؟ قال ما ملكت نفسي فما أنهيت هذا الكلام إلا وقد كنت إلى الخلاء وعصيت الله جل وعلا. والشباب يعلم هذه المعصية المشهورة المنتشرة بين شبابنا الآن من كثرة الفتن والمصائب التي تحيط بالشباب. ليه؟ يقول لك القصة والحبكة الفنية. طب تعال اقرأ كده قصة، يا شيخ اقرأ قصة تعرض امرأة العزيز ليوسف، وقف مع اشد لحظات التعري النفسي والجسدي. النفسي تعري المرأة النفسي من حيائها، وتعري المرأة الجسدي وغلقت الابواب وقالت هيت لك. شوف القرآن، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. شوف الكلام، بالله عليك اسألك واتحدى كتاب القصة الواقعية على وجه الارض، هل قرأ شهواني، شوف شنو بقول ايه، شهواني قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف وتحركت شهوته؟ اتحدى قصة فيها الحبكة الفنية والقصة الفنية بكل صورها وجزئياتها، ابطال القصة الاساسي اللي هم الاساسيون وغيره وغيره، قصة متكاملة من البداية للنهاية، لان يوسف هي القصة الوحيدة المتكاملة في القرآن كله. ومع ذلك بقول لك فيها اشد لحظات التعري النفسي والجسدي للمرأة، ومع ذلك اذا ما قرأت القصة خرجت وقد ازداد ايمانك ويقينك وحبك لنبي الله يوسف عليه السلام. سبحان الله. فانا اقول لو وقفت عند مضامين الكتاب بقى المقدس والاناجيل ستقرأ كلاما فاضحا، لا اريد ان اتوقف معه. نسأل الله عز وجل ان يستر علينا وعليكم وان يحفظنا ويحفظكم بطاعته، انه على كل شيء قدير. انجيل الثاني انجيل مرقس، ومن الثابت تاريخيا ان مرقس لم يرى المسيح عليه السلام، بس بكفايه كده ولا عاوز طول؟ مرقس ما شافش المسيح، خلاص ما شافوش. شوف كتاب الوحي عند النبي عليه السلام، النبي كان اميا لا يقرأ ولا يكتب لحكمة يعلمها الله ومنها ما يعلمه البشر. ينزل الوحي يجمع الصحابة من كتاب الوحي ويملي عليهم فيكتبون في الأشجار والجلود والأخشاب، حجارة وأعصاب النخيل، يكتبون ما يمليه النبي عليه الصلاة والسلام. وظل القرآن وهكذا كما سأبين إن شاء الله في المحاضرتين المقبلتين عن عظيم كتاب الله. ووالله لو علمتم هذه العظمة